الرب احنا ما بنلجأ لك بنلاقي عنده لك أمان. تعبان لما بينبهلك بنلاقي معونة وحنان. الخاطي لما بيرجع لك بيلقى حبالي وغفران. مهما كان الواحد فينا يطلع متراضي وفرحان. انت الاب وانت الحب انت حبك عظيم. احنا شعبك ملناش غيرك لينا وعودك بالبركات. عرش النعمة مفتوح لينا نعمة ورحمة واختبارات. لحد ما تيجي احفظ لينا عنينا عليك بالتسبيحات. انت الاب انت الحب انت حضنك عزيزان. نمشي في وادي القربى نرنم والناس حواليك في قلبي. وافتن في الخطوة بنتقدم مش خايفين ولا يأسين. بنبارك في الأزمة ونشكر عارفين إن رب أمين. نفرح نتشجع نتعزى انت ضمان العمر أمين. انت الأب وانت الحب انت حضنك عزيزان. احنا شعبك ملناش غيرك لينا وعودك بالبركات. عرش النعمة مفتوح لينا نعمة ورحمة واختبارات. لحد ما تيجي احفظ لينا عنينا عليك بالتسبيحات. انت الاب انت الحب انت حضنك عزيزان. احنا شعبك ملناش غيرك لينا وعودك بالبركات. عرش النعمة مفتوح لينا نعمة ورحمة واختبارات. لحد ما تيجي احفظ لينا عنينا عليك بالتسبيحات. انت الاب انت الحب انت حضنك عزيزان. يلا نقول كل شعوب الارض بتهتف. يلا قولوا معايا ده. كل شعوب الارض بتهتف تعلن ملك يسوع وتسبح لك وتغني لك وتفيد بالخشوع. كل شعوب الارض بتهتف تعلن ملك يسوع وتسبح لك وتغني لك وتفيد بالخشوع. الارض دي ملكك يا ابن الله انت الملك فيها. انت الرب انت الله العالي في وسطيها. الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها. انت الرب انت الله العالي في وسطيها. شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطيها. وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور اراضينا. شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطيها. وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور اراضينا. والارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها. انت الرب انت الله العالي في وسطيها. الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها. انت الرب انت الله العالي في وسطيها. شيل لمسين وكل يقين لم روحك فينا. نوصل بايدينا وبيك معين من حواليه. عايشين لمسين وكل يقين اعلان روحك لينا. دينا بك يا معين مجد من حوالينا. والارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها. انت الرب انت الله العالي في وسطينا. تسقيها الأرض دي ملكك يا الله أنت المالك فيها أنت الرب أنت الله العالي في وسطيها ماشيين وياك رافعين رايات وعود غالية ثمينة الدم الغالي شوف آيات صليبك يحمينا ماشيين وياك رافعين رايات وعود غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف آيات ده صليبك يحمينا الأرض دي ملكك يا ابن الله أنت المالك فيها أنت الرب أنت الله العالي في وسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله أنت المالك فيها أنت الرب أنت الله العالي في وسطيها